Thank you. Let وقتنا فبراحتك بره الوقت خد راحتك على مولك اهو Oh, طلعت على كرسي احمد فراعي عايز عشان ده نور كمان لو الله Oh, my God. الله. الله يكرمك. عليك. بعد ما يصبح من سليمان الى دلعاش منه الله من عند ربنا بل هي بتحبوكم الله يكرمك